المقامة الثالثة عشرة، المقامة البغدادية. روى الحارث بن همام قال: ندوت بضواحي الزوراء مع مشيخة من الشعراء، لا يعلق لهم مبار بغبار، ولا يجري معهم ممار في مضمار، فأفضنا في حديث يفضح الأزهار إلى أن صفنا النهار. فلما غاض در الأفكار وصبت النفوس إلى الأوكار، لمحنا عجوزا تقبل من البعد وتحضر إحضار الجرد، وقد استدلت صبية أنحف من المغازل وأضعف من الجوازل، فما كذبت إذ رأتنا أن عرضنا، حتى إذا ما حضرتنا قالت: حي الله المعارف وإن لم يكن عوارف، اعلموا يا مآل الآمل وثمال الأرامل، أني من سروات القبائل وسريات العقائل، لم يزل أهلي وبعلي يحلون الصدر ويسيرون القلب ويمطون الظهر ويولون اليد، فلما أرد الدهر الأعضاب وفجع بالجوارح وانقلب ظهرا لبطن، نبى الناظر وجف الحاجب وذهبت العين وفقدت الراحة وصلد الزند ووهت اليمين وبانت المرافق، ولم يبق لنا ثنية ولا ناب، فمذ اغبر العيش الأخضر وازور المحبوب الأصفر، اسود يوم الأبيض وبيض فود الأسود، حتى رثى لي العدو الأزرق فحبذ الموت الأحمر. وتلوي من ترون عينه فراره وترجمانه اصفراره، أصوى بغية أحدهم ثردة وقصارى منيته بردة، وكنت آليت أن لا أبذل الحر إلا للحر ولو أني مت من الضر، وقد ناجتني القرونة بأن توجد عندكم المعونة، وآذنتني فراسة الحوباء بأنكم ينابيع الحباء، فنظر الله امرئا أبر قسمي وصدق توسمي، ونظر إلي بعين يقضيها الجمود ويقضيها الجود. فهمنا لبراعة عباراتها وملح استعاراتها، وقلنا لها: قد فتن كلامك فكيف إلحامك؟ فقالت: أفجر الصخر ولا فخر. فقلنا: إن جعلتنا من رواتك لم نبخل بمواساتك. فقالت: لأرينكم أولا شعاري ثم لأروينكم أشعاري. فأبرزت ردن درع دريس، وبرزت برزة عجوز دردبيس، وأنشأت تقول: أشكو إلى الله اشتكاء المريض، ريب الزمان المتعد البغيض، يا قوم إني من أناس غنوا دهرا وجفن الدهر عنهم غضيض، فخارهم ليس له دافع وصيتهم بين الورى مستفيض، كانوا إذا ما نجعة أعوزت في السنة الشهباء روضا أريض، تشب للسارين نيرانهم ويطعمون الضيف لحما غريض، ما بات جار لهم ساغبا ولا لروع قال حال الجريض، فغيضت منهم صروف الردى بحار جود لم أخلها تغيض، وأودعت منهم بطون الثرى أزل التحامي وأسات المريض، فمحملي بعد المطايا المطى وموطني بعد اليفاع الحضيض، وأفرخي ما تأتلي تشتكي بؤسا له في كل يوم وميض، إذا دعا القانت في ليله مولاه نادوه بدمع يفيض، يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض، أتح لنا اللهم من عرضه من دنس الذم نقي رحيض، يطفئ نار الجوع عنا ولو بمذقة من حازر أو مخيض، فهلفة يكشف ما نابهم ويغنم الشكر الطويل العريض، فوالذي تعنو النواصي له يوم وجوه الجمع سود وبيض، لولاهم لم تبدو لي صفحة ولا تصديت لنظم القريض. فوالله لقد صدعت بأبياتها أعشار القلوب، واستخرجت خبايا الجيوب، حتى ماحها من دينه الامتياح، وارتاح لرجلها من لم نخله يرتاح، فلما فعوعم جيبها تبرى وأولاها كل منا برا، تولت يتلوها الأصاغر وفوها بالشكر فاغر، فاشرأبت الجماعة بعد ممرها إلى سبرها لتبلو مواقع برها، فكفلت لهم باستنباط السر المرموز، ونهضت أقفو أثر العجوز، حتى انتهت إلى سوق مغطسة بالأنام مغطسة بالزحام، فانغمست في الغمار وانبلست من الصبية الأغمار، ثم عاجت بخلو بال إلى مسجد خال، فأماطت الجلباب ونضت النقاب، وأنا ألمحها من خصاص الباب وأرقب ما ستبدي من العجاب. فلما انسرت أهبة الخفر رأيت محيا أبا زيد قد سفر، فهممت أن أهجم عليه لأعنفه على ما أجرى إليه، فاسلنق اسلنقاء المتمردين، ثم رفع عقيرة المغردين واندفع ينشد: يا ليت شعري أدهري أحاط علما بقدري، وهل درى كنها غوري في الخدع أم ليس يدري. كم قد قمرت بنيه بحيلتي وبمكري، وكم برزت بعرف عليهم وبنكري، أصطاد قوما بوعظ وآخرين بشعري، وأستفز بخل عقلا وعقلا بخمري، وتارة أنا صخر وتارة أخت صخري، ولو سلكت سبيلا مألوفة طول عمري لخاب قدحي وقدحي ودام عسري وخسري، فقل لمن لام هذا عذري فدونك عذري. فلما ظهرت على جلية أمره وبديعة إمره وما زخرف في شعره من عذره، علمت أن شيطانه المريد لا يسمع التفنيد ولا يفعل إلا ما يريد، فثنيت إلى أصحابي عناني وأبثثتهم ما أثبته عياني، فوجموا لضيعة الجوائز وتعاهدوا على محرمة العجائز.